لم يكن هذا حفل تعارف، بل هو عيد ميلاد يقام في 24 من إبريل. تلقيت البطاقة الرقيقة الأنيقة من الدكتورة كرامب، فكان علي أن أجد عذرا للتملص، إلا أن من كانوا من مصر معي قالوا لي إن هذه قلة ذوق، وإن علي أن أكون لطيفا مهذبا. الدكتورة كرامب أستاذة الأدب فائقة الشهرة، وتعتبر هي سبب قدومي لهذا البلد. أولا، لم تكن عندي أي ثياب تصلح، كل ثيابي تبدو كأنني كنت في السوق منذ 10 دقائق قبل أن يجلبوني هنا. وأنا أعرف أن الدكتورة كرامب أرستقراطية، ولعلها من سلالة هذا الأمير أو هذا الملك من ملوك النمسا. يكفي أن ترى خصلة الشعر الأبيض في مقدمة رأسها لترتجف. تطوع أحد الإخوة المصريين بأن يستأجر لي بدلة سهرة أنيقة، لا أعرف ما هو الفراك، لكنه غالبا هو هذا الشيء. من المحتوم في القصص أن يرتدي الرجال الفراك وأن تكشف النسوة عن نحورهن في الحفلات. ثانيا، ماذا عن الهدية؟ لن أذهب لحفل عيد الميلاد لأقدم لهذه الدكتورة الأرستقراطية علبة من الجاتو، لكن المصريين قالوا إن علي أن أقدم لها هدية رمزية ذات طابع فرعوني، هذا سوف يسعدها أكثر من قلادة ماسية. أعطاني أحدهم مفتاح حياة برونزيا اشتراه يوما ما من خان الخليلي، وهو يفي بالغرض وأكثر. هكذا دعوت للفراعنة الذين يعطوننا هيبة في أي مكان في العالم. توجهت إلى الحفل كما قيل لي في تلك الليلة الليلاء، سوف أريحك من تفاصيل الحفل ذاته. حفل فاخر يقام في حديقة مع إضاءة ليلية، كشافات، حمام سباحة، رقص، منضدة طويلة عليها أصناف الطعام والكوكتيل. تذكر حفل الزفاف هذا أو ذاك الذي حضرته لقريبك الثري، وأشعرك بالتضاؤل. يمكنك الآن أن تتصور الحفل الذي كنت فيه، مع ملاحظة أن قريبك الثري ليس ثريا ولا أرستقراطيا على الإطلاق. إذا قورن بهذا الجو، موسيقى شتراوس تسمعها للمرة الأولى في الجو الذي كتبت من أجله خصيصا. لا أعرف شكل شتراوس، لكني لن أندهش لو كان هو الذي يقود الفرقة الآن. أما عن دكتورة كرامب نفسها، فكانت تمضي هنا وهناك تحيي هذا وذاك. هزت رأسها لي وألقت على رأسي الكثير من حروف الشين والخاء. هنأتها على الرايخشتاج، لا بل على الجيبورستاج، أخلط بين الكلمتين والفارق بينهما مروع، وقدمت لها مفتاح الحياة. فهشت وبشت ثم تركتني لتواصل المجاملات. هكذا شعرت بما يشعر به الموظف المصري عندما يوقع في دفتر الحضور والانصراف ويصير على استعداد تام للتزويخ. كان هذا عندما وجدت تلك العجوز، امرأة عجوز جدا لم أرى أسن منها في حياتي، وقد اندهشت لأنها هنا ولم تنم بعد. كانت ترتدي ثوب سهرة أحمر أنيقا جديرا بملكة جمال، وتقف جوار مائدة الكوكتيل تحاول بعينين لا تريان أن تقتنص شيئا. دنوت منها وعرضت عليها بألمانيتي العرجاء أن أساعدها. شكرتني وطلبت أن أناولها زجاجة الروم، الزجاجة التي استقرت وسط عشرات الزجاجات الأخرى في بار هائل يتوسط المائدة. وقالت الحيزبون: أفضل الروم لأن محتواه من الكحول عال، الشمبانيا للأطفال. أصابني ذهول، ناولتها ما تريد وتراجعت بينما هي تصوب الزجاجة بيد ترتجف إلى كأس تحملها. ما زالت هذه المرأة ترغب في بعض الانحراف برغم أنها جثة تتحرك بالزنبرك. ما أغرب الإنسان، قالت وهي تحاول التصويب. لقد انتهى كبدي تماما، يقول الأطباء إنه صار كتلة من الليف، لهذا لم يعد المزيد من الروم قابلا لإيذائي. رأتني أحدق فيها فأردفت: أنت تفعل مثل ابني، جئت معه هنا وأعطيته 1000 وعد بألا أمس الخمر، لكنه الآن منهمك في الرقص مع فتاة إلزاسية حسناء، لن يعرف أبدا ما لم تخبره أنت. وانفجرت في الضحك كاشفة عن أسنان جديرة بالساحرات. أعني فجوات أسنان طبعا. هكذا وقفت أراقبها بعض الوقت ثم تركتها حيث هي، واتجهت إلى ذلك الممر الذي يقود إلى الخارج. سوف أسترد معطفي وأعود للبيت الذي أقيم فيه مع صديق مصري لأنعم بنوم هادئ حتى الصباح. لقد قمت كما قلت لك بالتوقيع في كشف الحضور. مشيت في الممر، هنا وقعت عيني على ثوب سهرة أحمر يبدو مميزا. من الغريب أن يوجد ثوبان من ذات النوع في حفل واحد، لكن لربما كان الجميع يستأجر ثيابه من ذات المتعهد. كان ظهر صاحبة الثوب لي، ربما كانت أجمل من صاحبتنا هذه. بالفعل استدارت، ولا إنها هي ذات العجوز التي كانت تقف جوار المائدة تشرب الروم، تنظر لي بعينين لا تريان تقريبا، ثم ترفع كأسا إلى شفتيها بيد ترتجف وترشفها. كيف استطاعت هذه العجوز بطيئة الحركة أن تسبقني إلى هنا؟ أنا مسن لكن ليس مثلها. ثم إن الممر ضيق، لن يمر اثنان فيه من دون أن يريا بعضهما. لا بد أن هناك طريقة أسرع للوصول إلى هنا من الطريق الذي اتخذته. على كل حال ليس من شأني أن أعرف كيف جاء كل واحد إلى المكان الذي هو فيه. هكذا تهيأت للاتجاه إلى الوصيفة التي تحتفظ بالمعاطف، لكن استوقفني منظر مسل. هناك رجل مسن يقف في وضع رشيق فاردا ذراعه، وبالذراع الأخرى يبدو كأنه يطوق خصر امرأة هوائية لا وجود لها على صوت الموسيقى القادمة من بعيد. يرقص برشاقة وجمال لا شك فيهما. لو كان أصغر سنا لكان أحد فناني البانتومايم المعدودين في أوروبا كلها. وقفت أراقبه ولاحظت أن عددا من الواقفين التفوا حوله وهم يصاحبون حركاته بالتصفيق والضحك. كان يرقص ويرقص ثم توقف لاهثا، بحث بين الوجوه فالتقط عيناه بي، قال لي وهو يتأبط ذراعي: هل أنت عربي؟ أعرف هذا النمط من الوجوه، عربي أو باكستاني، لكن لا، شعرك خشن. لا يوجد باكستاني شعره خشن أبدا. أنت عربي، ما اسمك؟ محفوظ، أنا مصري. أنا كنت عندكم في العلمين مع رومل منذ أكثر من نصف قرن. هل مونتجومري العجوز ما زال حيا؟ أنت أدرى مني بهذا، لكنه مات على كل حال. الكل يموت، لقد اختلطت الأمور، لم أعد أعرف من الحي ومن الذي مات. عرفت أنه في مرحلة خرف الشيخوخة حيث لم يعد يذكر أي شيء على الإطلاق، لكنه اقتادني عائدا إلى الحفل ثم توارى بين الراقصين. استدرت للناحية الأخرى فوجدته. ماذا؟ كيف عاد؟ ومتى؟ كان يمشي وحده وهو يأتي بحركات راقصة ويحك عنقه الذي امتلأ بالنمش والبقع. رأيته يقترب من تلك العجوز السكيرة ذات الثوب الأحمر فوقف معها يثرثرا. وقفت أراقب المشهد في حيرة بضع دقائق، ثم استدرت لأراقب الراقصين، فرأيت العجوز السكيرة ترقص مع هذا الجندي السابق. ما الذي يجري هنا؟ أنا لا أشرب الخمر، لكن هل أبخرتها يمكن أن تؤثر في عقلي لهذا الحد؟ لم أسمع عن هذا من قبل. لا تظهر أنك لاحظت، هذا أفضل. استدرت من جديد لأجد دكتورة كرامب تقف خلفي وهي تضع إصبعا على شفتها. قلت لها: أنا فقط مندهش من أن... قالت في فهم: نعم، رأيتهما مرتين، هذا مفهوم، سوف تقابل هذه التجربة عدة مرات الليلة. ثم أضافت وهي ترفع خصلة الشعر الأشيب عن جبينها: اعتدنا هذا لأن عيد ميلادي في 24 من إبريل، ليلة صيام القديس مارك حسب كل المعتقدات الشعبية. منتصف الليل هو الوقت الأمثل. حدث هذا في عامين متتاليين ثم صار قاعدة. بعدها وجدنا أن أناسا كثيرين يحضرون عيد ميلادي لهذا الغرض بالذات. إنها تجربة مخيفة مثيرة، لكن الفضول البشري لا نهاية له. قلت وأنا أهز رأسي في عدم فهم: لا أفهم حرفا. قالت: لأنك لا تعرف ما هو دوبلينغانجر أو القرين، وهي لفظة ألمانية معناها السائر المزدوج. المعتقد الشعبي يقول إن القرين يظهر في هذه الليلة بالذات، أما لماذا في حفل عيد ميلادي فأمر لا يعرفه إلا الله. في هذه الليلة يأتي الناس الحفل ويرقصون ويسكرون، وهم ينتظرون ما سيرونه عند منتصف الليل. من يرى نفسه في هذا الحفل يعرف أنه رأى القرين الخاص به، ومعنى هذا أنه سيموت هذا العام. هذا شنيع. نعم، لكنه مثير كذلك. كل الناس تأتي لعيد ميلادي آملة ألا تقابل نفسها، والأروع أنك تعرف يقينا من الذي سيموت. أنت تعرف دعابة القائد الذي يقول لجنوده 100: أتوقع أن يموت منكم 99 جنديا في هذه العملية. عندها ينظر كل جندي لرفاقه ويقول لنفسه: يحزنني فقد الزملاء، هذا هو ما يحدث هنا. لكن هذا يعني أن العجوزين كلنا لاحظ هذا. ليس الأمر قدرة سحرية على التواجد في مكانين، الأمر يتعلق بأن القرين الخاص بكل منهما موجود في ذات الحفل، ومن رحمة السماء بهما أنهما ضعيفا البصر. كل الموجودين رأوا وعرفوا، لكنهما لا يعرفان هذان البائسان سيموتان هذا العام، لن يكونا هنا في عيد ميلادي القادم. كانت فكرة مروعة، لا أستطيع تصديق هذا، لكني بالفعل رأيت العجوزين مرتين، ومن المستحيل أن يكون من رأيته هو الشخص ذاته. لكن هذا لا يدل على شيء. منذ ميلاد البشرية وهناك توائم في كل مكان، وهناك 40 شخصا يشبهك كما قال أجدادنا. قلت لها ضاحكا: لا أصدق حرفا من هذا كله يا دكتورة، أنت تعرفين أن العلم. لكنها لم تكن تصغي، كانت تنظر في ذهول ودهشة إلى شيء خلف ظهري. استدرت لأرى ما هنالك، فرأيت ذلك الرجل الذي يلبس الفراك ويمشي بين الموائد، وقد بدت عليه الحيرة وعدم الارتياح. رجلا ذا ملامح عربية أو باكستانية، لا هو خشن الشعر، إنه عربي لا شك في هذا. هو لا يشبهني، إنه أنا ملحوظة ناشر الأوراق. بما أننا نعرف أن دكتور محفوظ قد توفي بعد هذه الواقعة بأربعة أشهر، فإننا لا نملك تكذيب هذه القصة بقلب مستريح. صحيح أننا لا نملك تصديقها كذلك، لكنها كالعادة لغز آخر من ألغاز ذلك الصندوق العجيب الذي تركه لنا دكتور محفوظ، الألغاز التي لن نعرف حلها أبدا. سترايبس. لأسباب تتعلق بهواية الكتب القديمة، أحفظ موضع واسم كل واحد من باعة الكتب القديمة الذين تقابلهم على الرصيف في شارع النبي دانيال بالأسكندرية. الكتب والمجلات القديمة، احتفظ أنت بمجلاتك المصقولة فاخرة الطباعة زاهية الألوان، واترك لي الكتب المصفرة التي صارت أغلفتها مثنية كأذان الكلب، واصفرت أوراقها وفاحت منها رائحة غريبة، هي مزيج من رائحة الورق القديم والبخور ورائحة لا تعرف ما هي، رائحة الذكريات. المجلات المطبوعة باللون الأخضر الزيتوني وإعلانات صابون نايل سي فاروق، الكتب التي كتب على هوامشها بقلم رصاص مع توقيع صاحبها يحمل تاريخ 1930 أو 1940، صور بطلات السينما الهوليوديات بشفاههن القرمزية المصبوغة، طابع المفتعل المصطلح عليه للجمال، كل هذا عالم ساحر بالتأكيد. أحفظ كل ركن في هذا الشارع، وقد التهم الكثير من مالي بلا شك. كنت أمشي فيه منذ شهر عندما توقفت أمام ذلك العجوز، مسن هو مكتنز قليلا، يلبس قميصا غير مهندم، انتفخ جيبه لأنه يضع فيه نظارتين معا، وكان يجلس على مقعد ويضع قدميه على مقعد مواجه، شأن من هم مصابون بالدوالي في الساقين، وقد اتخذ مجلسه تحت مظلة وراح يطالع مجلة قديمة. لم أره من قبل، وهذا كشف مثير في حد ذاته، لذا توقفت جواره ورحت أتصفح المجلات التي نثرها على الرصيف وأثقلها بقوالب من الطوب. معظمها كانت مجلات مصورة غربية قديمة، لو كنت تعرف الطابع المميز لمجلات حكايات من السرداب والعرض الزاحف التي كانت منتشرة في الولايات المتحدة في الخمسينات ثم تم وقفها، فأنت تستطيع تخيل هذه المجلات. كان اسم المجلات التي يعرضها هو الرجفات، وهو اسم مثير كما ترى، كما يدل على أنها مجلات مخصصة للرعب. قلت له في تودد: أنا لم أرك هنا من قبل ولم أرى هذه المجلات. نظر لي فأدركت أن له عينا تظللها سحابة رمادية فلا ترى، وقال بصوت وقور ينم عن أصل طيب: كلانا موجود منذ القدم، لكن العين لا ترى إلا ما تريد أن تراه. اسمي سليمان. رد معقول. على كل حال انتقيت 10 مجلات متتالية من تلك وسألته عن ثمنها، فطلب 3 جنيهات. هذا سعر لا يمكن تصديقه، سعر أسطوري. عدت أكرر السؤال فكرر الجواب. هكذا أخذت غنيمتي وهرعت كي ألحق بالقطار الذي يقلني إلى القاهرة. عندما رأت زوجتي المجلات هزت كتفها، بينما ضحك ابني طويلا وقال: لم أعرف أنك تقرأ هذا الكلام يا بابا، مجلة ميكي في هذا السن؟ عند الناس تعتبر أي قصة سترايبس مجلة ميكي، مهما كانت ومهما تعقدت أحداثها، لا يعرفون أن هذا فن مستقل متميز قد يبلغ درجة عالية جدا من التعقيد والبراعة. هناك سترايبس لا يصلح إلا للبالغين. ثم من قال إن حكايات ميكي ماوس تافهة في حد ذاتها؟ كانت زوجتي تعد لي العشاء، ويبدو أنها مالت على الموقد أكثر من اللازم. هنا سمعت صراخا من المطبخ، هرعت إلى هناك لأجدها تركض وقد أمسكت النار في صدر قميص نومها. كان المشهد مروعا، وقد فهمت لماذا وقف ابني يراقبه كأنه يراه على شاشة التلفزيون. جريت إلى الحوض حيث كانت قد ملأت إناء بالماء وسكبته مرة واحدة على صدر ثوبها. أخيرا وقفت تبكي وترتجف بينما هي غارقة في الماء، ومعظم موضع الحريق في الثوب قد تفحم، لكن لم تتأذى والحمد لله. أنت غير حذرة ككل النساء، كلهن يعتقدن أن الحوادث لا تقع أبدا. قالت شيئا عن تضحياتها في هذا البيت وكيف إنها كادت تحترق كي أتناول العشاء، وبرغم هذا فلتأخذني مصيبة لا أشعر بها. هكذا تحول العشاء إلى دخولها الفراش لتنام، وبيضة قليتها لنفسي على الموقد مع كوب شاي. فتحت جهاز التلفزيون فوجدته لا يعمل. هذا يوم نحس تقليدي، واحد من تلك الأيام كما يقول الغربيون. هكذا رحت ألتهم البيضة وأنا أتصفح تلك المجلة. بالفعل كان تصميمها شبيها جدا بمجلات حكايات من السرداب ذات القصص المرعبة الفجة وشديدة الإمتاع. برغم هذا لا يدهشني أن كاتب الرعب الأمريكي ستيفن كينج قال إنه كتب الرعب بسبب قراءاته وهو طفل لتلك المجلة. ثمة قصة لا تبدو مرعبة لهذا الحد. رجل في منتصف العمر يبدو أنه يعيش مع زوجته وأولاده. في الكدر الأول يتشاجر مع زوجته، في الكدر الثاني الزوجة في المطبخ، ثم صورة لها وهي تصرخ وقد تمسكت النار بثوبها. الزوج يطفئ النار ويلمها. هناك مشاجرة، يبدو أن ابنه قد أتلف التلفزيون وأخفى ذلك. في الكدر التالي الرجل يحاول فتح الجهاز لكنه معطل. البقية في العدد القادم. من الممتع رؤية كم تتطابق حياتك مع الفن أحيانا. هذا فنان من الخمسينات، عاش في الولايات المتحدة، لكنه رسم مشاهد شبيهة جدا بما حدث الليلة. فلأرى مجلة أخرى، مجموعة قصص مخيفة عن أشباح في القبو، صندوق فيه جثة، قصة ذلك الرجل الممل الذي لا أفهم سببا جعله بطلا. يبدو أنه جرح نفسه أثناء الحلاقة أمام المرآة صباحا، يعبر الشارع فتضربه سيارة مسرعة، يطير في الهواء لكنه لا يموت، إنه ما زال سليما. لا أفهم هذه القصص فعلا، هي ليست مرعبة ولا مسلية. لعل الأسوأ قادم في الأعداد القادمة. على كل حال، كان وقت نومي قد حان، فدخلت فراشي وغفوت. تذكرت في الصباح الباكر أنني سأذهب إلى الإسكندرية من جديد اليوم، هناك تلك المحاضرات التي ألقيها هناك، وهذا يعني يوما مرهقا آخر. حلقت ذقني في الحمام بسرعة. يا للتعاسة، منذ صارت لي لحية لم أكف عن عادة جرح نفسي وأنا متعجل. هكذا رحت أبلل الجرح بالليسيون الحارق، وجففت وجهي عدة مرات حتى تلطخت المنشفة بالدم. ارتديت ثيابي وهرعت إلى الشارع. لا أعرف متى ولا كيف سمعت تلك الفرملة، فقط كنت راقدا على الأرض وكل عظمة في جسمي تؤلمني، وهناك حشد من الناس يجمعون بين الفضول والشفقة، وهناك فتاة مذعورة تجثو جواري وهي تردد: أنت سليم، ها أنت سليم. حركت أطرافي فكانت سليمة. قلت في شك: أعتقد هذا. هتفت الفتاة في جمع الواقفين حولي بلهجة درامية: الحمد لله، أنتم سمعتم. قال أحد الواقفين متحرشا: إنه جريح في ذقنه. قلت مرهقا: لا، هذا جرح من الحلاقة، لم يحدث شيء. أنا كنت متعجلا شارد الذهن لا أكثر. ساعدتني على النهوض وأركبتني السيارة. إلى أين أنت ذاهب؟ المحطة؟ أنا سأوصلك، أنت بخير، ها أليس كذلك؟ وسرعان ما وجدت نفسي في القطار. لابد أنها كانت سعيدة جدا بالخلاص مني. كان يومي حافلا، وقد اضطررت إلى شراء مسكن من صيدلية كي أسكن آلام جسدي. على أنني عندما اقترب موعد الرحيل فكرت في أن أجتاز شارع النبي دانيال من جديد، عساي أجد شيئا جديدا. عند بائع أمس مشيت في الشارع في تأودة: أين هو؟ أنا متأكد من أنه كان هنا. دنوت من أحد الباعة الذين أعرفهم وسألته عن العجوز الذي قابلته أمس. إنه سليمان، موجود منذ القدم وله عين تالفة. لا يوجد أي بائع هنا اسمه سليمان يا دكتور، ثم إنك تعرفنا جميعا. هذا غريب، ربما تكون هلوسة، لكن ليس إلى هذا الحد. على كل حال، أنا أعرف ألاعيب الباعة، ربما سليمان قد وضع مجلاته هنا من دون إذن رئيس الباعة أو البلطجي الذي يسيطر على المكان، لذا قرر الباعة عدم الاعتراف بوجوده أصلا. شيء يشبه مؤامرة الصمت، أوميرتا المعروفة لدى عصابات المافيا. لحقت بالقطار وعدت إلى داري. رحت أتناول الغداء في لهفة بسبب جوعي الشديد. هنا دخل ابني الحجرة وقال لي في شيء من الحياء وشعوري بالذنب: أريد أن أعترف لك لأن ضميري يؤنبني. ماذا هنالك؟ ربنا يستر. لقد تلف التلفزيون بسببي، وضعت كوب الماء فوقه فانسكب، بعدها أصدر الجهاز فرقعة وهمد تماما. وبخته بشدة على هذه الحماقة، وإن حمدت الله على أن انفجارا عاتيا لم يحدث، غدا سوف آخذ الجهاز إلى من يصلحه، ولا يكونن خراب بيتي قريبا، ربما نحتاج لشراء جهاز آخر. بعد قليل جاءت زوجتي تخبرني أنها ستخرج مع الأولاد قليلا، سوف تشتري لهم بعض اللوازم ولسوف تعود في ساعة متأخرة. لا بأس. هكذا من دون تلفزيون رحت أقلب أعداد المجلة إياها لنرى بعض الأعداد الجديدة، أي التي لم أقرأها أمس. رأيت بطل القصة، ذلك الكهل الممل، جالسا، إن زوجته تخبره أنها خارجة بالسيارة مع الأولاد للتسوق على الطريقة الأمريكية. إنه وحيد في داره، يكتشف أن حوض الماء ممتلئ والماء يغرق أرضية المطبخ، فيزمجر ويغلق الصنبور. هناك كدر يظهر البيت من الخارج وقد بدأ الظلام يحل. البيت يكبر، كأن هناك من يقترب منه على طريقة لقطة وجهة النظر السينمائية، يد ذات مخالب تضغط على الجرس. البطل يفتح الباب وقد بدا عليه الذعر، يتساءل: أهذا أنت؟ هنا نرى وجه القادم، إنه مسخ مخيف، يقول وهو يضحك ليكشف عن أنياب كالمدي: نعم يا جورج، أنا هو الشيطان ذاته، لقد جئت لآخذ روحك. الكهل يحاول الفرار، لكن الشيطان يقبض عليه بيد مخلبية، يضربه بسكين عملاقة، فيطير له أذنا، ثم يضربه من جديد، فيمزق أنفه. الكهل يتوسل، لكن الشيطان يولج مخالبه في عنقه. الكهل يموت. أزحت المجلة جانبا. ما هذا السخف؟ هل هذا الهراء هو ما يقدمونه للأطفال هناك؟ ثم يتساءلون عن سبب كثرة السفاحين في بلادهم. كل هذا الدم في صفحة واحدة وبريشة رسام بارع. حقا هناك الكثير من التسلية هنا، لكنها مجلة لا تناسب الأطفال البتة. هذا الصوت ناط إلى المطبخ، وأثار غيظي أن زوجتي نسيت الصنبور مفتوحا. كان تدفق الماء أسرع من تصريفه، ومن ثم سال ليغرق أرض المطبخ. هذا موضوع مشاجراتنا القادمة إذن. لن أجفف شيئا، سوف أكتفي بقفل الصنبور، لأن التجفيف مشكلتها هي. سوف أعود إلى الأريكة وأقرأ مجلة رهيبة أخرى من مجلة الراجفات هذه. جرس الباب يدق. ليكن، سوف أرى من هذا السخيف الذي يأتي من دون موعد، ثم أعود لأطالع باقي المجلات. إنه مسية شائقة تنتظرني بعد التخلص من هذا القادم. أعرف هذا، أشعر به، أعرف جيدا، أعرف جيدا أنه أشعل لفافة تبغ وراح ينظر لليل الصامت خارج الشرفة. أعرف أن ملايين الخواطر تزاحمت في ذهنه وهو يتأمل لفافة التبغ، الطرف الذي يتوهج ثم يخبو، يتوهج ثم يخبو. هذا تأثير قريب من التنويم المغناطيسي، وعلى الأرجح عاد إلى الغرفة هنا. أعرف أنه جلس إلى مكتبه وفتح الدرج، بحث في مجموعة الأوراق حتى وجد واحدة لم يخط عليها. أعرف أنه بحث بين الأقلام عن واحد يصلح. هذا جف حبره، هذا تقيأ حبره، هذا مكسور. أخيرا وجد واحدا وخط على الورقة أول خط. لابد أنه توقف هنا، لابد أنه نظر للشرفة، وجد أنه من السخف أن يكتب كل شيء. والرسالة المعتادة بدت له سخيفة مبتذلة، لهذا كوم الورقة وألقاها على الأرض. أعرف أنه أخرج ألبوم الصور وراح يقلب الصفحات. صورته وهو طفل سعيد غافل، كل مشكلته في الحياة أن أباه لم يبتع له الآيس كريم الذي كان يطوق له. صورته في سن المراهقة مع أصدقائه جوار سور المدرسة. صورته وهو شاب في الجامعة. صورته مع هالة. صورته معي وهو يناقش رسالة الماجستير عن إرهاصات الواقعية في المدرسة الرومانسية. أعرف أنه أشعل لفافة تبغ أخرى. لا يوجد وقت كاف للإصابة بسرطان الرئة. لابد أنه راح يتأمل حلقات الدخان المتصاعدة. لابد أنه تذكر أنه لم يستطع قط إخراج حلقات دخان من فمه مهما حاول. لابد أنه ابتسم للفكرة. أعرف أنه أنهى اللفافة فدفنها في قدح القهوة، ما تبقى منها. أعرف أنه فتح الدرج من جديد وأخرج المسدس وتحسسه بأنامله. منظر الرجل الجالس إلى المكتب ومسدس في يده يذكره بصورة مدير المصرف الذي أفلس بسبب الاختلاس، أو المقامر الذي خسر كل شيء كما نراهما في القصص الغربية. لا بد أنه ابتسم للفكرة مرة أخرى. أعرف يقينا أنه ألصق الفوهة بصدغه، وأنه شعر بالمعدن البارد القاسي هناك يضغط على شريانه. أعرف أنه تحسس الزناد، أنه أغمض عينه، أنه ضغط الزناد القاسي. أعرف أنه لا يعرف أي شيء عما حدث بعدها، أعرف أن الجزء المجهول من رحلته قد بدأ. هو ليس رحالة من الرواد يبحر إلى بلاد التوابل، بل هو يبحر إلى الأرض التي رحل لها كل بشري من قبل، لكن أحدا لم يعد ليحكي. وفي هذه اللحظة تفوق علينا في أنه عرف فقط، لم يعد من حقه أن يعود بمعرفته تلك لعالمنا. أعرف أنهم اتصلوا بزوجته هالة التي اتصلت بي، كانت تولول في الهاتف، فانتزعت منها الكلمات بكثير من العسر. قالت إن فوزي مات. من المهين لكبرياء الزوجة أن ينتحر زوجها، لا بد من أن يظل حيا إلى أن تقتله هي بالضغط. كان أول سؤال قلته هو لماذا، لكنها كانت قد وضعت السماعة. هو سؤال سخيف على كل حال. هكذا وجدت نفسي هناك في مكتبه، أنظر إلى الفوضى التي سببها، أنظر إلى قدح القهوة ولفافة التبغ الأخيرة وألبوم الصور. لا بد أن الكل يتساءل عن السبب. بالفعل لم يترك أي شيء، لا خطابات ولا تسجيلات صوتية. ليست زوجته من الطراز الذي يدفع أزواجه للانتحار. فوزي تلميذي، وهو أديب لا بأس به ورجل قوي الشخصية، وليس من الطراز الذي يفر، أو هذا ما كنت أحسبه عنه. هناك في المشرحة كانت الجثة ممددة على مائدة من رخام، وكان الفم مفتوحا، وفي العين نظرة خاوية. الصدغ قد نسف بالكامل. أنا رأيت موتى كثيرين، لكني لم أتعود المشهد بعد، وخاصة لو كنت أعرف القتيل جيدا. أسأل الطبيب الذي وقف هناك ينظر لي، هل مات في الحال؟ ماذا تظن؟ ولماذا انتحر؟ هل يعرف أحد؟ نظر لي في عدم فهم وقال، تقصد لماذا قتل؟ هذا ما تريد قوله، هذه جريمة قتل. من تحدث عن انتحار هنا؟ ثم شرح لي السبب. لم يكن الرجل قابضا على مسدس، لم يكن المسدس موجودا. لقد تسلل القاتل إلى مكتبه وأرغمه على أن يفتح له الأدراج بحثا عن شيء ما، ثم ثبت فوات المسدس إلى صدغه وأطلق الرصاص. المنتحرون لا يتخلصون من المسدس بعد انتحارهم. كنت أنا أنظر إلى الجثة في غباء. تذكرت أن أحدا لم يقل حرفا عن الانتحار، لكني أعرف جيدا ما حدث، كأنني كنت هناك. لقد رأيت كل شيء كاملا وأنا جالس في منزلي، ولا أملك تفسيرا سوى العلاقة الروحية القوية بيني وبين فوزي. ربما هو التخاطر، ربما هو نوع من إحساس الروح بروح مماثلة، لا أعرف بالضبط. أعرف جيدا حالة الاكتئاب التي دهمته مؤخرا، أعرف خلافه مع زوجته، أعرف أن شيئا لم يعد يثير اهتمامه، ولو أنه وجد مليون جنيه لما كلف نفسه بأن يأخذها. أعرف أنه كف عن القراءة ولم يعد يكتب حرفا، لم يعد يمارس عمله، وأخذ إجازة لمدة شهرين. أعرف أنه لم يعد يأكل تقريبا، وأن شقته خالية من الطعام باستثناء كيس بلاستيكي فيه بقايا فول ونصف رغيف بال على الموقد. أعرف أنه يتعاطى علاج الاكتئاب سرا بلا جدوى تقريبا. أعرف أن التلفزيون تالف منذ أشهر فلم يكلف خاطره بإصلاحه. أعرف أن لديه مسدسا مرخصا يملكه منذ الفترة التي تلقى فيها تهديدات بالقتل بسبب خلاف عائلي. أعرف أن فكرة الموت تروق له بشدة. أعرف أنه أعطاني مفتاح بيته كي أعمل له اللازم لو حدث له شيء، وأنا سخرت منه وقلت له أن يكف عن هذا السخف، لكني كنت جالسا في داري وسط صخب العيال وأمهم. عندما شعرت بذلك الخاطر يتردد في ذهني، تخلص من المسدس، لا أريد أن تتلوث سمعتي، هكذا يتردد بلا انقطاع. دخلت إلى غرفتي وأغلقت الباب، لكن الصوت ظل يتردد، تخلص من المسدس أرجوك. ومع الخاطر كانت مشاهد مما يسميه السينمائيون فوتو مونتاج. أراه يجلس إلى المكتب يحاول كتابة شيء، يشعل لفافة تبغ. هكذا عرفت ما حدث. كانت 11 مساء، لكني غادرت البيت مسرعا وانطلقت بسيارتي إلى بيته. فتحت الشقة بالمفتاح الذي معي ودخلت متوجسا. كان المشهد الذي رأيته فظيعا. الدم يلوث كل شيء. من المدهش أن رأسنا يحوي كل هذا الدم. فرغت من الرجفة والهستيريا، وصار علي أن أكون عمليا، تخلص من المسدس. لا أريد أن تتلوث سمعتي. هذه هي الرسالة التي تلقيتها، أنا أعرف أنها منه، فلا تقنعني بالعكس من فضلك. هو لا يريد أن يعرف الناس أنه انتحر. هناك غباء في هذا على كل حال. فلو أراد لابتلع بعض أقراص الدواء تاركا هامشا من الشك في حدوث خطأ في الجرعة، أو سقط من الشرفة. كل الساقطين من الشرفات يتركون علامات استفهام تتراوح بين الحادث والانتحار والقتل. وعلى كل حال انتزعت المسدس من يده ودسسته في جيبي. فتحت كل الأدراج في مكتبه. بعدما لفت يدي في منديل، لا أعتقد أنني لمست أشياء كثيرة، لكن من المتوقع أن تكون بصماتي هنا على كل حال. أنا الوحيد الذي يزوره. هل يجرون اختبار الملاج هنا في مصر؟ هذا الاختبار يمكنه أن يعرف إن كان هو الذي أطلق الرصاص أم لا. من أثر النترات على أصابعه، لو فعلوا لكان ما أقوم به بلا جدوى. لكن لا يوجد حل آخر. غادرت الشقة مستريحا نفسي نوعا. الانتحار يلقي أسئلة كثيرة ويلوث سمعة الشخص ومن حوله، وهو لم يرد ذلك. بينما القتل يجعلك ضحية يتعاطف معها الجميع. ما فعلته سوف يحير الشرطة بعض الوقت، ورجالها يبحثون عن القاتل الذي تسلل إلى شقة الأديب الوحيد ليقتله ويفر. لكن هل كان بوسعي أن أرفض آخر طلب من فوزي؟ ابتعدت بضعة كيلومترات بسيارتي، ثم غادرتها وتخلصت من المسدس في مقلب قمامة. هكذا صرت في داري عندما جاءت مكالمتها للباكية. أعرف جيدا أن فوزي راض عني. أنا قمت بتبرئته من جريمة قتل، قتل النفس. لا أعتقد أنه من المفيد أن يعرف الناس أنه انتحر. شكرا. العبارة تتردد في ذهني طيلة الوقت. من الذي يشكرني سواه؟ عندما دق جرس الباب بعد يومين فتحته لأجد النقيب فلان والرائد فلان يقفان واجمي الوجه. نريدك بعض الوقت عندنا يا دكتور محفوظ. ماذا هنالك؟ هل من شيء جديد؟ هناك في مديرية الأمن يخرج لي أحد رجال الشرطة مسدسا في كيس بلاستيكي ويقول لي: هل تعرف هذا؟ ويقول آخر: أحد جيران فوزي رآك تدخل البناية في وقت يتناسب تماما مع وقت الجريمة. كان هو في بئر السلم في الظلام فلم ترى. المدام تقول إنك خرجت في ذلك الوقت تقريبا ولا تعرف إلى أين. بعد هذا رأى أحد المخبرين أثناء عودته لداره سيارة فيات بيضاء تتوقف قرب مقلب قمامة وسائقها يتخلص من شيء ما. الحقيقة أن سيارتك فيات بيضاء، لقد تأكدنا من هذا. دعك من أن وصفه لراكب السيارة ينطبق عليك بدقة. الشيء الذي تخلص منه راكب السيارة هو هذا المسدس. ويقول ثالث: أنت الوحيد الذي يملك مفتاح شقة فوزي، وكان بوسعك الدخول والخروج متى شئت. سوف نفحص البصمات على هذا المسدس، وإن كنت أعتقد أنها بصماتك. ويقول رابع: فقط نريد أن نعرف لماذا فعلت ذلك يا دكتور. كان الفقيد يحبك ويعتبرك أباه. أعرف جيدا، أعرف أن الموقف عسير. سوف أحتاج إلى وقت طويل لأقنع هؤلاء السادة أنني قمت بتحويل الانتحار إلى جريمة قتل من أجل ذكرى تلميذي. سوف أحتاج إلى وقت طويل حتى أقنعهم بموضوع التخاطر والعبارات التي تتردد في الذهن. أعرف جيدا أنني في أمس الحاجة إلى اختبار الملاج الآن. هو الاختبار الوحيد الذي يمكنه أن يثبت أن فوزي هو الذي أطلق النار لا أنا. وحياة والدك، هل تعرف إن كان هذا الاختبار يجرى في مصر أم لا؟ بيضة ودجاجة. آخر الليل، وذلك الشعور بالشجن في ذلك المقهى الذي تناثرت في أرجائه علب السمن الفارغة التي زرعوا فيها الياسمين كأنه قصص، ساحة واسعة مسقوفة، ومن السقف تتدلى نباتات الظل. هناك زئر ماء يقف على حامل ثلاثي مع الإضاءة الخافتة الجميلة. يأتيك خميس بصينية عليها كوب الشاي ذو اللون الياقوتي الجميل، وعلى طبق صغير بضعة أوراق من النعناع. تشعر بأنك تستعيد روحك مع رشفات الشاي بالنعناع. تقرقر الشيشة في مكان ما فتتصاعد رائحتها المسكرة إلى أنفك. أنا لا أدخن الشيشة إلا لماما، لكني أحب رائحتها وجو الدفء الذي تبعثه من حولها. في مكان كهذا يصعب أن ترى شبابا، إنه أكثر هدوءا ووقارا وشعبية مما يناسبهم. في مكان كهذا يستحيل أن ترى جهاز تلفزيون يعرض الفيديو كليب. يستحيل أن ترى فتاة تشرب الشيشة كتلك العادة اللعينة التي لا أصدقها حتى اللحظة. يستحيل أن تدخن المرأة الشيشة بمزاجها ما لم تكن معلمة في المذبح. أعتقد أنها تدخنها لأن لها زوجا أو خطيبا أحمق يعتقد أنها بهذا تصير مغرية. ثم يأتي الأستاذ محروس، تعرفه من ثيابه الرثة التي توحي بعز مضى، وتعرفه من العود الذي يحمله، ومن نظارته السميكة التي توشك أن تجعله يبدو كالمكفوفين برغم أنه كان مبصرا. تلك اللمسة والبسمة الواثقة الخافتة المميزة للموسيقار العبقري الكفيف سيد مكاوي، الشيخ إمام، ستيفي واندر، عمار الشريعي. يجلس الأستاذ محروس ويحيينا بكفه المفتوحة ثم يمسح بها على صدره ويطلب اليانسون. لا، ليست الحلبة الحصى كما يفعل الآخرون. يشرب في استمتاع وتلذذ ولا ينسى أن يلقي علينا نظرة من حين لآخر مكررا ذات التحية. دكتور محفوظ، كيف الحال؟ ربنا يكرمك. أم عطية، كيف حالك؟ نحمد الله. ثم تأتي اللحظة التي انحبست لها الأنفاس. تبدأ أنامله تجري على الأوتار وتتصاعد أنغام تسلب لبك، أنغام قادمة من ذلك المنجم السحري الذي كان موتسارت وسيد درويش وعبد الوهاب وبيتهوفن وبخ يعرفون مكانه ويعملون فيه. يبدأ بأغاني معروفة لأم كلثوم، ثم يعرج على ألحان لم نسمعها من قبل وأغاني تثير ذهولنا. هذا أروع شيء في العالم، كأنني واحد من ملوك ألف ليلة وليلة الذين يشقون ثيابهم طربا ويغشى عليهم كلما سمعوا أبياتا معينة تتغنى بها جارية. هذه اللحظات تدوم حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة، فنعود لديارنا غير مصدقين. بالطبع لم أكن أنام لأن صلاة الجمعة بعد 3 ساعات أو 4، لذا كنت أنتظر حتى أصليها وأتناول الغداء ثم أنام، والنوم كان بلا أحلام سوى صوت غناء الأستاذ محروس. كانت له أغنية شهيرة قام فيها بتلحين قصيدة: أضحى التنائي بديلا عن تلاقينا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا، التي كتبها ابن زيدون في فاتنته القاسية ولادة بنت المستكفي، وكان صوت الأستاذ محروس ولحنه يسموان بها إلى مرتبة تفوق السيمفونيات. دائما كنا نسأله: ما كل هذه الروعة؟ ولماذا لا تقدم الإذاعة هذه المجوهرات للناس؟ كان يقول وهو يرشف اليانسون إجابة واحدة لا تتغير: ما فيش نصيب. هكذا أمضيت أعواما ساحرة من حياتي، وإن كانت ظروفي لم تسمح لي بالانتظام في حضور حفلاته ليلة الجمعة تلك، لكني عرفت يقينا أن نشوة كهذه لن تبقى للأبد. سوف يموت طبعا، وسوف يشتري أحدهم المقا الجميل ليحوله إلى محل للملابس الجاهزة، ربما يبنون برجا تجاريا مكانه. طبيعة الحياة أن شيئا بهذه الروعة لا بد أن يزول، وقد كان هذا اليوم أقرب مما تصورت. لقد اتصل بي صديق مشترك ليخبرني أن الأستاذ محروس يلفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى، وأن علي أن أزوره لأنه راغب في رؤيتي. هكذا هرعت إلى المستشفى الحكومي حيث العناية المركزة، ووجدت فراشه بصعوبة وسط الأطفال الصارخين ومواقد الكيروسين وسلال الأطعمة والقطط المسعورة. كان على الفراش وحده، وقد ثبتت إبرة وريدية في ساعده وكان نائما، فلما لمست ساعده في رفق فتح عينه ونظر لي، تهلل وجهه. برغم أنه لا يلبس نظارته السميكة تلك، حاول النهوض فأرغمته على أن يبقى حيث هو. قال لي: لقد تلف الكبد تماما، لا تخف، لا يوجد شيء معد في الموضوع، وإنما هي الخمر قاتلها الله. كنت أشرب بلا توقف في شبابي، إنما أردت أن أراك لأودعك، وكي أستودعك سري الذي أخفيته كل تلك الأعوام. إنه خرف الكبد طبعا، سوف يخبرني أنه أمي أو خالتي أو شيء من هذا القبيل. قال لي: في شبابي كنت معجبا بالأستاذ محروس الشناوي، المطرب الكبير، كنت ألاحقه في كل مكان وأحفظ كل أغنية غناها. كان رجل بلبلا يغرد على المسارح وفي الإذاعة، وكان يلحن لنفسه على طريقة عبد الوهاب ومحمد فوزي. قلت له في دهشة: محروس الشناوي، هذا هو اسمك؟ لا، اسمي الحقيقي هو محمد غانم من جنزور، لكنني لم أسمع عن محروس الشناوي الآخر هذا قط. تقول إنه كان شهيرا. كان يشبهني في كل شيء، لكن مصيره تغير، أنا غيرته. هذه قصة طويلة، قد تصدقها أو لا تصدقها. ثم بلل بلسانه شفته السفلى الجافة وراح يحكي: كنت في ذلك الوقت لعلها الخمسينات، لقد قرأت الكثير من كتب السحر وتعلمت الطريقة التي أرتحل بها إلى الماضي. هذه أمور شديدة التعقيد وتحتاج إلى من كرس حياته بالكامل لها، لكني كنت شبه مجنون بفكرة واحدة، هي أن أرتحل لأرى بدايات الأستاذ محروس الشناوي. هكذا تمكنت بطريقة ما أن أدخل في غيبوبة، فتحت عيني منها لأجد أنني قد عدت للماضي إلى بداية القرن العشرين، وكنت ألبس ثيابا بلدية لا تدل على زمني، كما أنني كنت أحمل قطعة ذهبية لأبيعها إذا احتجت إلى مال، ورحت أنقب عن محروس. كنت أعرف يقينا أنه يتواجد بكثرة في مقاهي باب الشعرية، وهكذا وجدته أخيرا. كان شابا يشبهني إلى حد كبير، وإن بدا عليه الخرق وعلامات الحيرة كان يصغي لكل المطربين، لكنه لا يعرف كيف يبدأ ولا ماذا يصنع. كل ما كان يقدر عليه هو أن يقلد السكندري العبقري سيد درويش. أصابتني خيبة أمل وأنا أرى مثلي الأعلى عاجزا أن يقدم لي أي شيء، إلا أنني تعرفت عليه ومع الوقت صرنا صديقين، خاصة أن سننا متقاربة. كان قد جاء من قرية قرب بنا، إلا أنه وجد نفسه ضائعا في القاهرة، وقد دعاني لأن أقيم معه في ذلك البيت المتواضع على السطح. لا أعرف كيف بدأ كل شيء، لكني مع الوقت صرت أكلمه عن الموسيقى والتلحين. اقترحت عليه أن يلحن قصيدة ابن زيدون الشهيرة أضحى التنائي، وقد اقترحت عليه اللحن الذي أحفظه عن ظهر قلب، فجربه وكان أن أنشده في المقهى أمام أحد أساتذة الطرب، فجن جنون هذا الأخير. رحت من وقت لآخر أقدم له لحنا من ألحانه التي سيكتبها في المستقبل، أدندن له اللحن وأعزفه على العود. عن طريقي عرف لحني يا غادة ولحني يا بشام على جبين الأمر. في الحقيقة كان منبهرا لا يصدق، شعر بأنني أرسلت له من السماء، ولم يرى غضاضة في أن ينسب ألحاني هذه لنفسه. هكذا بدأت شهرته تتنامى وتتنامى، سجلت له اسطوانات وذهب إلى الإذاعة. كانت مهمتي عجيبة أن ألهمه بألحانه التي سيؤلفها فيما بعد، على أن هذه الشهرة لعبت برأسه وجعلته يسرف في إتلاف صحته. بدأ يدخن الحشيش ويعاقر الخمر، لقد فقد صوابه تماما، حتى جاءت الليلة التي وجدته ميتا فيها بعد جرعة زائدة من الأفيون. بكيت على جثتي بكاء شديدا وقد شعرت بأن التاريخ تغير تماما بسببي. لن يكون هناك محروس الشناوي، أستاذ الأجيال العظيم، ولن يقدم ألحانه الباهرة التي كنت أسمعها في شبابي قبل عودتي لزمنه. ثم خطرت لي فكرة شيطانية، لماذا لا أكون أنا محروس الشناوي؟ إن التشابه بيننا قوي كما تعلم. لو لبست مثله ووضعت نظارة سوداء فلن يلاحظ أحد شيئا، خاصة أن علاقته مقطوعة بأقاربه. وهكذا قمت بدفن جثتي سرا بمعونة صديق لي، ثم خرجت إلى المجتمع وأنا أغني تراث الرجل. من حين لآخر أقدم أغنية جديدة مما كنت أحفظه، بعضها أغنيات كان سيقدمها في الخمسينات قبل رحيلي مباشرة. لكن حظي كان يختلف عن حظه، يبدو أنني أفتقر إلى وهج النجاح، أو لعل إدمان الخمر قضى على فرصي في الترقي. هكذا رحت أهوي باستمرار برغم أن ألحاني كانت رائعة، وقد بعت بعض الأغاني بخمسة جنيهات برغم أنها صنعت مجد محروسي الشناوي الحقيقي. صرت أغني في المقاهي مقابل أجر بخس أو مقابل المشاريب، وهي ذي حياتي قد انتهت من جديد دون أن أترك شيئا سوى بضعة ألحان ليست لي، ودون أن أترك أسرة أو ولدا. ثم أوشك على البكاء فرحت أهدئه وأنا أنظر إلى اللون الأصفر المتزايد في عينه. عندما انصرفت قلت لنفسي إنها هلوسة، لكنها هلوسة ممتعة. كانت لي خالة تعاني فشل الكبد، وكانت تحكي قصصا مضطربة عجيبة، لكن قصة الرجل مترابطة، خيالية نعم لكنها مترابطة. بعد يومين كنت أستعد للذهاب له في المستشفى عندما عرفت أنه توفي أمس. في الفترة التالية أجريت بعض التحريات عن طريق قريب لي في جنزور. عرفت أن هناك فتى اسمه محمد غانم من جنزور اختفى بلا سابق إنذار ولا تفسير في خمسينات القرن العشرين. هل يعني هذا شيئا؟ بالطبع لا، لكن لو صحت القصة جدلا لكانت قضية فلسفية محيرة. من هو صاحب الألحان؟ محمد غانم سمع الألحان فعاد للماضي ليلقنها لمحروس الشناوي، صاحبها الأصلي محروس الشناوي الشاب لم يتعب في تأليف الألحان، وإنما وجد من يلقنها على مسمعه تلقينا. فهل هو سارق؟ سرق ماذا؟ سرق ألحانه الخاصة التي سيكتبها بعد 10 أعوام. تذكرت قصة الشيخ الذي ذهب إلى أهل الشاعر أحمد شوقي يوم مولده ليحذرهم من كارثة، ابنكم سوف يكبر، ويكتب قصيدة تسيء للإسلام تبدأ بالبيت: رمضان ولا هاتها يا ساقي، مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. يكبر أحمد شوقي ويصير شاعرا كبيرا. هنا يخبره أهل البيت مازحين بنبوءة هذا الشيخ، يرق بيت الشعر لشوقي فيكمله بقصيدته الشهيرة. السؤال هنا هو: هل الشيخ هو سبب كتابة شوقي لهذه القصيدة إذن، أم أنها كانت نبوءة صادقة؟ متى تبدأ هذه الدائرة ومتى تنتهي؟ من الذي تعب في صياغة الألحان؟ محروس الشناوي الأصلي، لكنه لا وجود له. كلا الرجلين أخذا الألحان على الجاهز، معضلة البيضة والدجاجة تتكرر من جديد بإلحاح شديد، فلا حل لها سوى أن يكون الأستاذ محروس كان يهلوس فعلا بسبب الغيبوبة الكبدية. هذا هو الحل الوحيد الذي يريحني ويمنع رأسي من الانفجار. أنا والكلب. عزيزتي هالة، أعرف أنني لم أكتب لك منذ فترة طويلة، لكن الأفكار تصطرع في ذهني إلى درجة أنه لا بد من أن أجلس وأكتب. هناك لحظة ما في حياة المرء يراجع فيها كل مسلماته ويعرف أنه لا يعرف أي شيء على الإطلاق. أنت تعرفين أن بيتي قريب من الكلية، وأنا في هذا من المحظوظات القليلات في العالم التي لا يضطررن إلى البحث عن وسيلة مواصلات. لا أعرف معنى كلمة زحام ولم أجربها، ويقال على سبيل السخرية إنني سأبقى في الكلية للأبد، لأن التخرج معناه فقدان هذا الحظ الحسن. كانت محاضراتي متصلة في ذلك اليوم، واضطررت إلى البقاء حتى بدأت الشمس تنحدر نحو الغرب. لا أخفي عليك أني منذ الطفولة أشعر بتقلص في معدتي عندما تغيب الشمس، وأنا ما زلت في الدراسة، خاصة عندما يغلقون النوافذ ويضيئون النور الكهربي في قاعات الدرس، فهذا يشعرني بأنني موشكة على الإغماء، كأنني تأخرت جدا ولن أعود إلى داري أبدا. طبعا تغلبت على هذه المشاعر الطفولية وبدأت المشي في الشارع عائدة إلى داري. لابد لي من عبور تلك الساحة الخالية التي تبيت فيها سيارات المنطقة، وهي ساحة مأمونة باستثناء تلك الكلاب الشرسة التي يأتي بها خفير الجراج من وقت لآخر، لكنهم علموني أن أنظر للأرض وأمشي في هدوء حتى لو شعرت بأنفاس الكلب الحارقة على ساقي. في هذه المرة كان ذلك الكلب يقف أمامي وينظر لي في ثبات، لم أرى من قبل هذا الكلب، فهو وجه جديد فعلا، كلب رمادي يبدو أنه متقدم في السن، في عينيه نظرة حكيمة غريبة عارفة بكل شيء. يقف هناك في وضع مألوف لدى الكلاب ويتابعني بعينه، ثم بدأ يمشي خلفي، يمشي في تأودة وبلا عصبية أو حماس. لا أعرف السبب، لكن ملحاقته لي جعلتني عصبية، وقد وجدت نفسي أجد السير حتى أوشك على أن أقع في المحظور وأجري. وبلغت بيتي أخيرا، فقط لأجد أن الكلب يقف أمام باب البناية وهو ينظر لي تلك النظرة الغامضة. لم أستطع فهم الطريقة التي سبقني بها، لكني على كل حال مررت جواره في حذر، وسرعان ما رحت أركض على الدرج خائفة من أن يلحق بي قبل أن يفتح الباب. لا، لم يحدث شيء كهذا. في الأيام التالية كنت أراه باستمرار، تقريبا لم يمر يوم دون أن أراه وتصدمني عيناه الغريبتان، أغرب عيني كلب رأيتهما في حياتي، فيهما شيء بشري لا شك فيه. اليوم فقط أفكر في موضوع تناسخ الأرواح الذي قرأت عنه كثيرا، أعرف أنه مرفوض وغير وارد، لكنه يلاحقني فعلا. حسب مفهوم تناسخ الأرواح، فإن أرواحنا تخرج من أجسادنا لتولد في جسد آخر، قد يكون بشريا وقد لا يكون، دورات حياة لا تنتهي. للمرة الأولى أفكر في أن هذه القصة قد لا تكون خيالية تماما، هذا الكلب يحمل شيئا بشريا، فلماذا لا يكون كذلك؟ لماذا لا يكون هذا الكلب ذو العينين الناطقتين تناسخ روح إنسان مشى على هذه الأرض يوما؟ هذا هو التفسير الوحيد بالنسبة لي لنظراته المعبرة الغريبة. نعم يا صديقتي الحبيبة، الأمر بهذا السوء وألعن. صديقتك تمضي الوقت في بيتها تفكر في كلب، إن غرائب الحياة لا تنتهي عند حد. غادة. عزيزتي هالة، تتذكرين الكلب الذي حكيت لك عنه في خطابي السابق؟ نعم، لا تندهشي، فالموضوع يهمني فعلا. كنت أعبر تلك الساحة ووجدته كما يحدث في كل يوم، لكنه كان يعرج قليلا. دققت النظر فاكتشفت أنه ينزف من قدمه، المسكين قد داس شيء على قدمه الخلفية، ولعلها سيارة يركبها غبي ما حاول أن يركنها في الجراج، غير مبال بوجود كلب نائم خلف الإطار. انفطر قلبي للمنظر ومشيت لبيتي، فوجدته يتبعني كالعادة وهو يعرج. هذه المرة صعد معي إلى الشقة، ولما لم يكن هناك أحد في البيت فقد أدخلته. كانت هناك دجاجة في الثلاجة، فاقتطعت ربعها ووضعتها على جريدة أمامه. رحت أراقبه للمرة الأولى في حياتي عن كثب وهو يأكل في نهم. من الواضح أن حياة كلاب الجراج ليست سعيدة جدا. ما أغرب منظره وما أعجب تعبيرات وجهه ونظراته لي. على كل حال أحضرت بعض المطهرات والبلاستر والشاش وقمت بتضميد قدمه كيفما اتفق، ثم أخرجته على باب الشقة وطلبت منه أن ينصرف، لكنه ظل واقفا. هكذا عدت إلى الجراج معه وهو يركض خلفي. هناك لوحت له مودعة وطلبت منه أن يعني بنفسه وألا يجلس في الشمس كثيرا. هذه المرة يبدو أنه فهم، لأنه أقع على الأرض وراح ينظر لي في ثبات. هذه النظرة تثير جنوني. أحيانا أعتقد أنني في قصة حب مع كلب. لو كانت نظريات التناسخ هذه صحيحة، فعلي أن أقبل أنه كان رجلا في السابق. هذا خير من أن أقبل أنني كنت كلبة. سامحيني على هذا الهذيان، لابد من شخص يمكن للمرء أن يهذي معه وهو آمن. بينما يهذي المرء مع خطيبه فيفسخ الخطبة، يهذي مع أبويه فيأخذانه للطبيب النفسي، يهذي مع أستاذه فيفصله من المدرسة. لهذا تحمليني قليلا. غادة: عزيزي فوزي، سامحني على ما سأقوله في هذا الخطاب. لابد للمرء من أن يجد حرية الهذيان من وقت لآخر وإلا انهار. عندما كنت في لندن عرفت حديقة هايد بارك التي يقف فيها الخطباء. هناك من يرى أنه أجدر بعرش بريطانيا، ومن يرى ضرورة خنق الأطفال الرضع. كل هؤلاء يهذون في حراسة رجال الشرطة، وهو تصرف حكيم من حكومة تعرف أنه ما لم يسمح للمرء بالهذيان العلني فإنه ينفجر. أكتب لك لأشكو تلك الكوابيس الغريبة التي تجتاح عالمي من وقت لآخر في الآونة الأخيرة.